بنزين بنزين طيب وقال لك Robert. Title, Frank Robert. He's a kid in Iowa, he's trying to get away. He left on 21 by the gate. Away in the second door. Why is he in the second door? I think he's in the second door. لازم تمددت من بيتك حضرت الحته دي اللي هتطلع بيه منها هو اللي انت هتاكله طول النهار في البيت فيعني مش منطق طبعا في احيانا تحس منطق تحس منطق ايه نسمع فقط المهم التفكير تحس زي النسيم عارف زي النسيم بالنسبة لسؤالك تاني ده أنا أسمع تأخير النهاردة سوري يا ولاد بديش وبديش مش بديش مش بس أنا النهاردة ما راحش أقول لهم حاجة أنا صاحي بدري صاحي متذكر لكن في غيبوبة يعني كل شباب الفجر في المسجد الحمد لله وبتاع أنا مع سوداي وصحوني مع سوداي وصحوني خايف منكم ايه البارود ده؟ ده البكر فرح كده ضايب من البارود البكر فاكرين الفتحه بتاعته لما شفتها مع بعض دي البارود ده البكر نخش الكلمه الفريعه في الصفحه دي مش الضرب الطبيعي الطبيعي ده لون ابيض الشعر السابق كنت زمان افهم ان هي ملونه اخضر واحمر لا ده بيضا الطبيعي ما ان تلاقي نقط طبعا كتير كده ونقط كده مكان الاسي ماي المكان ما يمشي في الطقس الرفيع انما لا في حاله السؤال ستيتس عشان في ستيتس في البكس الاسي ماي كمان دايركت بعديها فتلاقي الاسي ماي كبيره فتلاقي النقط البيضه كبيره انا بحكي عشان انا خلصت رجال كتير قوي خلصت رجعت كتير من الكلمة اللي هو دي وصف المنظر ده بص كور البيضاء المتساقطة من السماء سموها ايه بقى؟ سنو ستورم ابيرنس عاصفة ثلجية سنو ستورم ابيرنس فاللي بيخش حالة باروتيك يقولوا مين دي سؤال كتير يقول تشخصها ازاي؟ تقول له اعمل له سيروجرافي الاقي سنو ستورم ابيرنس اللجنه بتخلص بتخلص عند العاصفه هتقول لي ماشي يا ولاد كنت ريت من بتاع العيان بتاع النفطار ده كان سؤال يتوحى اكل برضه امنع له الستيج عكس تصوركم اديله سؤال بوكس حاجات تسوي السريبري سكريشن عشان نقابل الستيج يا بيت لو ولو كلامنا كبرت قوي قوي قوي بقى شكلها مش سندوتش حلو عارف اشهر سيارة بوك انا سجلتي بستخدمه ايه؟ واكتبوه ما تقولش لحد عليه الاناناس الاناناس اقول انا كومبوت اناناس ونقطعه كيوبس كده ياكل كل يوم ثلاث اربع حتت كيوبس حد من كومبوت الاناناس ده فيري سترونج سيارة بوك انا ربنا افاجئ في الكلمه اساتذه بس بقول كلمه استاذ واسكت واقصد دايما واحد بس مش هو ده خلاص ربنا يخلي ولدنا استشهد اولاده بعد فضل الله ربنا خرقني بخير ومن يوم ما دخلت الكليه يوم ما بقيت نايم في الاسكندريه بجد dari Tuhan. Saya lakukan hanya milik daripada sini. Bagaimana saya ini? Jalankan menegaknya. Daripada itu, ما أشبه يوم بالأمس والمريحة بالغد ما أشبه finish, but he'll be down to sleep right now. The Santa was not very amused like fish on the side. Come up over there. Did I tell that with recommendation, okay? We had to specific make to a neck engorgement. We got organizing, committing the fact that in as my read on a solicitor, she won't have a cipher. لما عملت سهم جاي من بره كده وعملت ماتش بالبلس تشميكي اسد وسهم كده وماينس فاكرين الرسمه بتاعتهم انا كنت شايفها برسمها اليوم ده بس مش ساعتها عملنا سهم كده وعملنا بلس وسهم كده وعملنا ماينس نفس السهم هتنسى البروسس وتعمل لي سهم كده وتعمل لي ثلاثه بلس وسهم جاي من دم ونعمل ماينس بالظبط كده فيكم فشويته الصوت يعني في تعبيرنا خبطت في الشلال لسه نايم تماما. افتحوا السيف الفيش يا ناس ماشي بالعرض كده براتشيتو كده ماشي كده الفيش يبقى افتح بالطول ولا بالعرض؟ طبعا بالعرض. لو فتحت بالطول هبهدله هفشمله. طب بس بالعرض بقى عامل زي البشتة. انتوا عارفين كل الناس بيقول لك سكار فيس عايشين لان سكار فيس ده شبه البشتة بيبشتة. والبشتة دي يا حبايبي شبه ان انت كنت صايع ده في الشوارع. والله اي حد اتعود سكار فيس عمله كده وغالبا بقى مش شبه اصلا بقى مش تفاهم يعني. ولك انا خايف بس حد يقول عليا لا سمح الله في حاجه بيقولوا عليه كده يعني. وانت شكله باين بشتة طبعا. ثم تاب الى الله وندم واشتغل في المخدرات بعد كده وسبب الحاجات دي. وبحسب ان عايش دي شوف النهارده تحط له خط كرش بالعرض كده بقت بشتة في وشه شكله وحش قوي. ده بتعمل فكره صغيره كده افتح الجد بس الجد بس دكتور ماشي ماشي يا جبل ما تغلطش ازاي احضروا مع بعض على طول ماشي يا جبل افتح افتح بالطول مسكين بس قدامي كتير هنا كده ومع الانجل بتاعت الدجاج ما يبانش على فكره خالص. ده اللي غير ويك فيس بلاك بتاع فيك فيس بلاك شد شد الجلد بتاع الوش اللي هو بيعملوه نفس خلاص كده الجلد بتاخد هنا كده ويشد ولو خايفين زي ما يبانش خالص الواحد يبقى خدنا انسجن كده فتحنا سكين بس ونخش بالفورسبس بلانت بلانت الايد بتاعته بلانت اخبط الاكسس بالفورسبس مش المشرط بقى اللي يفتح كده ساعة ما جيت فص او فتح بالعرض يبقى انا فتحت الاكسس ازاي بالعرض لكن السكين بالطول تاني السكين كده واخش بالساينس فورسبس اسمه ساينس فورسبس هذا بلانت ليه بلانت فورسبس ما انا خد برضو انزل على النيرف برانش منه نشلت يا فالح طول خطه فلو بلانتي سايح النار لو حتى خبط فيه انزل كده وقوم فاتح بالعرض لكن لو فتحت بالطول هقطع برضه ما هو بلانت قبل طرف فتح الايه؟ فتحت الفورسبس الطريقه دي اسمها هيلتون ميثود اسمها ايه؟ هيلتون ميثود على اسم فندق سهلة هيلتون ميثود لو نسيت تختار اي اسم الكلوب الحسيني مثلا كلوب الحسيني لعلمك فيه فيه سويتش من اروع ما يمكن عيب الفراغ بس عارف لو موجود الفراغ المهم وهيبتو الناتو دي لا تخص البروتين تخش اي مكان في الدنيا عايز افتح الابسس باتجاه وعايز افتح السكين باتجاه تاني اديلكم مثل تاني هيتون عشان تفهموا يعني ايه هيتون واحد عنده اكيوت ابسس في الابر ديب سيرفايكال لينف نود اكيوت سيبتيك لينف نود الاستراكشر المهم المره دي ماشي بالطول ولا بالعرض بالطول الكاروتيد الكاروتيد فما اقدرش افتح الكلام ده بالعرض لازم افتح بالطول والرقبه بقى الجرح الحلو فيها بالعرض فقوم فاتح بالعرض سكين بس واخش بالسايدس اخبط الابسس وافتحه بيه طول يبقى اسمه فيكتور ميثود اديلكم مثل ثالث في الدرس هتاخدوه اللي قلته ده مثلا هتاخدوه الهيكتور ميثود هنا حاجه اسمها ويب سبيس انفكشن وين سبيس انفكشن المهم هنا مش بطول الارض بطول الناس ديجيتال باسنت اند نيرف هو ده المهم خلاص طيب أم افتح بالعرض من هنا كده افتح ايه بالعرض ليه بالعرض الجرح هنا احسن بالعرض في الهان افتح بالعرض واخش بالسايدس بالطول عشان خاطر هنا انا قلقان على يبقى فاكر الهيلتون المشرط يفتح الجلد بس السايلنس يفتح القلب، يفتح السايلنس باتجاه الحاجه المهمه اللي انا خايف عليها. حلوه الصراحه. ما تسميها ميديا امباكت اشيك، ميديا امباكت يعني دول بدل او بدل نكتس. يبقى الريزن امباكت يبقى الاثنين ميديا امباكت، مش ميديا امباكت اشيك من الريزن امباكت. بس لما تقولي دول بدل قلت له سميها ميديا اشيك، بس مش بتكلم هو نسيب ان انا بس اكون مش فاكر المهم. الريزن امباكت وميديا امباكت والبكريات، والبنكرياس مكان للكاونتي ستون، والانتستن هيوصل لها ستونز بعرفها في حاجه اسمها جول ستون ايجر. الانتستن هيوصل لها ستونز في حاجه اسمها جول ستون ايجر، والبروستيك في حاجه اسمها بروستاتيك ستونز تكون جوه التيشو بتاعت البروستيك. وهنا السليفر واكتب لي جنب اليو تي ستونز اكتب 90% راديو اوبيك، 90 يعني 90% 90% راديو اوبيك. واكتب لي جنب الديلير ستونز 10% راديو اوبيك، جنب الديلير 10%. واكتب لي جنب السليفري 100% راديو اوبيك. واعمل لي المثلث ده جنب اللي انت بتكتبه. ده ترياد يساعد على تكوين ستونز. ايه الترياد ده؟ ستيجز وانفكشن وميتابوليك ديستربنس. ستيجز وانفكشن ومتابولك ديستربنس. يعني يا جماعه طول ما البول بتاعي تركيبته طبيعيه مفيش انفكشن عندي والدنيا ماشيه خلاص ما يتكونش حصان، رغم ان في كريستالز عند كل الناس عندها كريستال. شكرا يا ابني كتر خيرك، انت النهارده جيت بدري وانا اللي اتاخرت. خلاص يا شباب انا متشكر قوي يعني انت كل الشغل انت كويس. بص يا محمد اسم صادق عارف ايه فاضل يعني بس مش تسالوني وانت اللي فاضل معاك. توكل على الله توكل على الله. المهم اسمعوا طول ما يكون ماشي خلاص، ليه واحد بقى يحصل له حصاوي؟ اهم حاجه استاذي واحد عنده ستريس في اليورين، فاليورين بتحوش، فالكريستالز الطبيعية اللي هي وقت يتجمع مع بعضين مش ناقصين بنعمل ايه؟ مش عارف لازم تفتح الامور، ما تيجي نعمل حد نعمل حشو، نروح عامل حشو. الانفكشن كده الانفكشن ليه يعمل اكسبوز؟ لان الانفكشن هي محتاجين دول. وجود انفكشن في اليورين في البلادر يخلي كونتراكتيفيتي ضعيف، يساعد على كمان هو نفسه يغير شكل وتركيب الدم وتركيب اليورين، يعني يعمل نوع من الميتابوليك ديستربنس. كمان الانفكشن يديني النايدس كورستون يعني بدايه الحصو شويه ميوكس اي حاجه يبدا القصه وعليها تتكون الكريستال. طب ميتابوليك ديستربنس مش شغاله قوي عندكم انتوا عارفينها، ان واحد عنده اوكزالوريا هايبر اوكزالوريا اوكزاليتس كتير عنده، انا زي حالتي عندي هايبر ويسيميا جوزي، انا جوزي بعوزي جدا وعشان كده بيجي لي حصاوي قد اسمها يوريك ادن ستونز دخل انا بكل فرق الطب. حتى الفيزيو ضرب اللمبه الزرقاء وقال تحديدا ده اكتر يمكن بالنسبه لي قاسي على قلبي قوي قوي ان انا اقع تحت اللمبه الزرقاء بعد ما عاش سنين بتريق على اللمبه الزرقاء. خلاص وطلعت مهمه على فكره وشيء كده يعني مع التريقه دي بصراحه طلعت مهمه. المهم طب تستني ايه من الكلب بقى وتبقى مسخره وفجاه كده بس كان بقى تقولي كده عارف الحاجه الوحيده ممكن اتريق عليها وانا مستريح الناس. المهم عايز اقول فعايز اقول لك حاجه، الثلاثه دول موجودين هنا وبيتكونوا في صدار المشمار. احنا نادر جدا جدا جدا جدا نشوف ستون في الطرف. كل الحاجات اللي انا شفتها واللي سويت قد اغلب سؤالك، الاغلب الناس يقول لك احنا ما شفناش غيرها صدمه دي كده. اشمعنى صدمه دي كده؟ عشان الثلاث حاجات دي فيها قلب. وهتكون بدقه. اصلا السيريبري سيكريشن في الصدمه دي جت غير الطرف. قول وطني الصدمة البيزنس يعني تخين، يعني مش مع أكنه ميتابوليك، يعني في فاكتور ميتابوليك موجود من غير ديستربنس. بقى كمان الباروت الضغط ماشي كده، يعني ديبندنت الصدمة دي ولا يا حبيبتي طالع لفوق ففي ستيس. شفتوا قصدي الحركة؟ شفت الحركة كده؟ اوكي. طيب الانفكشن طبعا الاكسبوز للصدمه اللي بيبقى اكثر في الانفكشن. الضغط في الفلور بتاع الماوس، الاكل معدي عليه والكشري معدي عليه والبتنجان المخلل معدي عليه، يوصل له الحاجات دي، يوصل له الحاجات دي، يوصل له انفكشن. فالثلاث حاجات دول خلوا ان الصدمه اللي بيبقى الجلاد هي مركب تحصل فيها الحصوه. ادي الصدمه اللي بيبقى الجلاد ده وادي الضغط كده وادي فتحة الضغط في الفلور بتاع الماوس. صعب اللي بقوله؟ ادي يا سيدي صدمة دي وادي الضغط في الفلور. تتكون الحصوة في الجلاند يا في الضغط، هنا او هنا. لما تتكون الحصوة هتضغط في الضغط. العيان بيشتكي من ايه؟ لما ياكل السيريبر سيكريشن طلعت عايزه تعدي مش عارفه تعدي، يبقى عنده ساينس سيمتوم عجيب جدا اسمه كوليكي بين. ان في بريستاسس في الضغط عايز تعدي مش بتظهر حاجه زي كونتراكشنز عشان ده يتعدي، ما مش هيحس بريستاسس لكن يحس كونتراكشن بعد كده كونتراكشن تروح اكن عنده مغص. كوليكي بين وانا بسميه مغص في بقه. مغص في ايه؟ في بقه. الحصوة دي نفسها اللي انت مش واخد بالك منه، ان هنا كده الميكوزا بتاع الصورة تبقى ماشي كده. مرة جالي عيان عنده سترونج ضغط عالي جدا. راح بسبعة ثمانية وعمل أشعة، ما بانتش الأشعة، كانت صغيرة مش لدي نيوسن. قلت له تعالى حضرتك، لبست جوانتي وحطيت صباعي في بقه. حسيت الحصوة. تثبت الحصوة. يعني كان سهل أقسم بالأشعات والكلام ده. يحط صباعه بحس الحصوة غالبا بتتحس. احيانا تبقى الحصوة طالعه لك من الفتح كده، بينها لك منها ديبنج منها. كمان وجود الحصوة يخلي فيه انفكشن. ما هو الانفكشن يعمل حصوة، الحصوة تعمل انفكشن. وجود الحصوة يعمل انفكشن تيجي من فرصة. طب الجلاند نفسها اخبارها من يقول لي اللارج وكمان تندر. طب تعالجوا ازاي؟ اوعى تكون بتقرا معايا، انا خدتكم في الباراديس مش قريتها بعد كده معاكم، مش هبيع انا ما تخافش عليا. طيب تعالوا ازاي؟ والله لو كانت ظهر من فتحه الضغط كده اروح اعمل ايه؟ اشق فتحه، اشقها بس عشان اوسعها. تروح خارجه اسمها ميتوتوم، اسمها ايه؟ ميتوتوم، ميتس او ساعه. طب لو كانت في الضغط افتح عليها على طول، بنعملها لوكال انجيزي على فكره. لوك افتح بقك حد ولوكر، نفتح الفلور الميكوزا ونفتح الضغط ونشيل الحصوة. طب لو جوه الجلال اشيل الجلال، حاجة اسمها صدمة الديبولا سالة لنكتور. بحب اطمنك لحد شيل الصدمة الديبولا الجلال عمليا مش صعبة. انا طبعا بخدنا شوية لكن مش صعبة. لكن شيل باروت الجلال ده عملية صعبة. انفيكشن وبنقسم باروت دي في الشيء لحاجتين. حاجه اسمها سوبرفيشال باروديكتوم وحاجه اسمها توتال كونزرفاتيف وحاجه اسمها راديكال. ايه سوبرفيشال باروديكتوم؟ نفتح الكيس انتجن بتاعها ده شويه يا محمد يعز. وارفع المسكين وشيل اقشر الفرادس السوبرفيشال للنيرف. الفيشال نيرف مش فيها. اروح كل الفرادس السوبرفيشال للفيشال نيرف اشيل. اسمها سوبرفيشال فرادس. وما يقسموا الفرادس اللي طوله سوبرفيشال ويدلو السوبرفيشال والسوبرفيشال نيرف. وديم اللي هو ديم للفيشال نيرف. والحقيقه الكلام ده كلام كل بتوع الازمه مصرين عليه. انها مش لوب، هي حته عجينه امالجم ومعاش فيها وسطيها فيشل نيرف مش لوب. لكن هم زمان وصفوها كده، قالوا سوبرفيشال لوب ودين لوب. بس صار سوبرفيشال فرتات بدين بنشيل التاج سوبرفيشال لاند فيشل نيرف. هم التوتال كونزرفاتيف، عايزين كل الفرافد واشيل فيشل نيرف، اروح شايل سوبرفيشال بارت الاول وروح موسع البرانشات ومولد الديب لوب من وسط البرانشات. سلم على المد ودي البرانشات، اروح موسع برانشات فيشال نيرف ومولد من وسطيها الديب لوب. صعبه جدا لكن اتعمل. انما اللي اسهل الرانش في مالجنسي. وكمان احب اقول لك ان الريجنسي غالبا بتكون هي اصلا كانت الفيشال نيرف ضيعته وكان اصلا سوبرفيشال تمبر والارض سوبرفيشال مش موجوده. فانت داخل بتشيل فاروتس بحته من المانديبول بحته من الاستيتر. والكلام الجديد قوي قوي قوي من حوالي 15 سنه طلع ان مع الراديكال فاروتس بتحاول تبريزيرف الفيشال نيرف لو كان سليم. لو كان سليم. انا مره عملت لايف كنت اعتمد على السليفري جلاند كلها. فكان كانت لسه طالع الكلام ده جديد. ان انت لو مالجنسي في الفراجم التوتال فراجيلاتوس وهتشيل حته من المكتيكا حته من المندبل وتحافظ على الفاشيال نيرف. يبقى قول الكلام ده في الاسم. المهم الكلام ده صعب جدا جدا جدا. خلاص؟ فيبقى تاني عملي. اما السبمانديبولار جلاند هعلمك بعد شويه بناين مش عارف مالجنانت شالها واخلص مش قلقان منها. لكن بناين نيوبلازم في الفراغ ده اقول لك لو كان في السوبرفيشال لوب نعمل سوبرفيشال فورفيتيف لوب نعمل توتال كونزرفت ديب لوب ونعمل له ديب لوب. ليه ديب لوب؟ ما ناخدش يا فندم من جوه كده من عند اللوزه وشد ما ينفعش. الديب لوب فرادس مش هيجي غير من هنا بره غير من بره. طيب لو كان بقى بناين بلاس فيلا طب ما نجيب له ريشات اشتغل يخلص ولا كاش ريشات كانوا حاطوا فيها ريشات كاس اس الرقم صوت في البلاد صوت في الصح صوت في الرياضه. ظريف انا وعدتكم ان اضرب حته في الجراحه من دلوقتي لاخر السنه دور يعني اربعها وابداعها في الشرق ضربها عليا وعليكم شرحا ومذاكره هي اللي هي لغايه ما نخلص ما بعد لغايه اخر ثم نعود بقى لجراحه عاديه عليا لا تغيب ولا هي ظريف. يلا يا ولد يلا سوا نهرب. أنا أقرب عنك. ونقرا مع بعض سريبري. الصمي أوكيرز الفرنسي. لكن في الليل مسلوب كوميدي الصمي في الصمي وروح السكريشن. ووتري والثانية زاجت في حتة تانية. برنامج الفرنسي كلام تشتري والثاني مش تشتري وتنتهي. فور باسكت الارايفل تو لوتش بيكتاك لو تعمل ايه الباسور ستومي دي سيكتب او مانتبل وكرينج في الباك او تستمتع تكنات ستوري سبور مش كالسيوم او مغنيزيوم فوسفيت او كارتونين عشان هيرجي اوبيشن. الكلينيك انفكشن افكت اوف برين وسترين اند سوري تو مرات سوبر وبتقام مرات في بطو او مرات في بقى ممكن تتقالي كده عشان تشكلها بوب بوب بوب بوب عليها شتى ورمى. ولو كانت واحدة ستية في بقها. ماشي إخوان. يلا. طبعا نجلة جرانديون البيت كورنكي الناتشن من بيسد للإير أون إكزامينيشن لجلد المارش التردر استوز الدكت كان بيفلت or even seen the start of the congestion in the first x-ray. فده ما يعني مربع كده x-ray. خليه يا اخي كده شايك على وينا. خليه الانفستيجيشن. لازم الارفس بيتظم اذا الدكت افتح عليها لازم الجلاند شايك. وده مش سالبري انفلاس انت مهم جدا في حاجة اسمها ايزوتوب سكاني في السيريبري. اي تيومر في الدنيا في الايزوتوب سكاني بيبقى كولد سبوت. عارفين كام الثروت ولا لا؟ الثيرويد النيوبلازم ليه زي كولد سبوت اسمها كولد سبوت. ما تاخدش في الايزوتوب. فالانفستيجيشن زي ما فيش انت كنتش عارفها قبل ما اقول لك، لكن لما اقولها لك مره خايفه اف ان جي وسي تي وايزوتوب سكاني. طب ديفرنشال دايجنوستس سهل جدا، طب اسهل من اللي فات. يا اما حاجات طالعه من البروتين، دي حاجات مش طالعه من البروتين. واللي طالع من البروتين اللي هي خدناها من شويه النون نيوبلاستيك كوز، وكلمه واحده تفرق بينها. النون نيوبلاستيك تعمل ديفيوز البروتين، والنيوبلاستيك تعمل لوكالايز. وعشان كنت حريص في العلم اسمه عالي اللي جاي كلنا، ان نقول في التشخيص بتاعه باي لاترال ديفيوز البروتين. خلاص يبقى ده بروتت. طب الحاجات اللي مش بروتت خد اي حاجه، حاجه طالعه من المسيب، حاجه طالعه من البوز، حاجه طالعه من الليمف نودز، سهل مش صعب خالص. خلصنا دي. طب فاضل تريتمنت. لو كان بيناين نيوبلازم في البروتت في السوبرفيشال وبنعمل سوبرفيشال بارمنت، طب بيناين في الديب نعمل توتال كونزرفاتيف، طب بيناين في السب مانديبلر نعمل سب مانديبلر سيرف، طب بليتنت نعمل راديكال بروتيدكت. وخلصت. ايه يا جماعه؟ طب مش احنا جبنا. خلص الموضوع كلينيكال بيكتشر انفستيجيشنز دي دي تريتمنت. ايه اللي خلاه كده؟ عاشوا سنين ما يجيبوهاش مستصعبين الموضوع ده عليهم. ليه مستصعبين؟ اوعى تقول لي اشرق الشمس الست. لا مش وقتها اشرق في ايه؟ مش محتاجه اشراق شمس الست دي. دي سهله من قبل السيستم ما يشرب. كلينيكال بيكتشر وانفستيجيشن وبيبي وتريتمنت هايل جدا يا مايك. ليه ما تجيش؟ عشان الباثولوجي. الباثولوجي بتاعها صعب جدا. وطلع الباثولوجي على مر السنين والعصور والايام حتى اشرق شمس السيستم. وحتى لما جابوه مره احمد يوم ما جابوها في فترة السيستم كله جابوا كلينيكال بيكتشر انفستيجيشنز اند تريتمنت. يعني ما جابلكش الباثولوجي، هو مستصعب الباثولوجي عليك. والباثولوجي فيه عيب سخيف جدا ان هو بداية الموضوع. فبيجي زمايلكم كلهم يذاكروا سليبر نيوبلازم يبدا بالباثولوجي. ما يعرفش يذاكر، ما كملش الموضوع. فالموضوع كان عدى الباثولوجي. وراح للكلينيكال بيكتشر انفستيجيشن دي دي تريتمنت كان خلصه. موضوع هايف جدا. موضوع اسهل 100 مره من اي عارفين انفستيجيشن دي بس بريست كارسينوما الصفحه الوحيده دي. كل السليبر اللي بلاد اسهل منه. باستثناء باثولوجي. هو الباثولوجي الحاجه الوحيده اللي صعبتها. يلا بينا يلا نقرا كل حاجه ما عدا باثولوجي. احنا مش عارفين احنا بنحل مش كده. بص يا سيدي خد مسافه 238 كلينيكال بيت شفتوها؟ بيتكلم هنا عبد الناين اهدوا بكلمه كلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر اوف بيناين باروتيد نيوبلازم. اشمعنى خدنا الباروتيد مش باروتيد سب مانديبولار سب لينجوال؟ وفي كام سليفري جلاند عندنا يا جماعه؟ ثلاثه ميجور وبعدين ماينورز. ايه الثلاثه الميجور؟ اكتبهم. يعني سته ميجور، اثنين باروتيد، ميجو سليفر جلاند، لينجوال، احميكو. انا لو جيت 9 الا ربع وصلت لازم حد يبلغني. يبقى اثنين باروتد واثنين صب مانديبلر واثنين صب لينجوال. مش معنى اختار البروتيد دي وصفها لان 80% من البروتيد من السليفر نيوبلازمز اللي بتبقى غير الميجر في ماينور بقى. ماينور دول موجود في الاورال كافيتي. في الاورال كافيتي ماينور سليفر جلاندز كتيره جدا. ايه 80% من السليفري بتاعت تطلع في الفاروتك. يلا يا سيدي نقرا مع بعض الكلام ده. عيب عيب اقراه بس هسرق راسي. Pain is swelling, growing is swelling in the parotid region. An inspection is swelling over an angle that is mandible. Three elevated nodule is swelling is superficial in the masseter muscle or facial nerve but not affected. Contractation is swelling is not soft or tender, not attached in the skin or masseter or bone. Swelling will define consistency varies from firm to cystic. Liver heart palpitations in the mood of superficial temperature. Tumor arising in the deep lobe, parotid bulges. حدش فعلا ماشي يجو الديبر بارت الكلام ده كده اسلوب مور ساينتفك عن كلمة ديب لوب و سوبرفيشال لوب. بارج في الاوروفاكس بهان تونسنس هنس هنس حط داير عليك اوعى تكون حطها مكان هويبر هنا. لا هويبر ده امبورت. لا هنس from examining the mouse cap اثنين مثلا دول باثولوجي برضه وبعدين باثولوجي كارسينوم مش هنعمله. يلا كلينيكال بيكتشر كارسينوم. التيومر فورم از رابيدلي جروينج سويلينج ذا هارت ان ذا تايمز نودولر فيكسد السكين ديبر ستراكشر ممكن يبقى بينتر وريفير بيجي. على فكره اي بينتر ريفير ممكن يتم ايه ودي قصه خطوه ده في الانس بصوا حتى بينتر ايه كل المشاكل من عند رقبتنا بينتر تسمع بينتر ممكن فيش بولس اللي انت بتنضارش نص تفتيش اديني يا اكسترا بروتد يا بروتد الاكسترا بروتد يا اما ليك نود او سيبيشن سيلز او لايزوما مانديبولر او ماكسيلري او ايه يعني بون دي كلها بون دي كلها بون. حاجه اسمها هايبرتوكس في المسيطه في ناس كانت تاكل بتاكل بسم او تمرينات بتاعت الاكسترون التدريبات خلاص بيحصل له هايبرتوكس في المسيطه بتبقى بايلاترال وتلخبط جدا جدا مع باروتد انلارجمنت. يا اما ترو باروتد انلارجمنت كوز باي نونج بلاستيك كوزز الجلاند از ديفيوز دي حط داير على ديفيوز دي انفستيجيشن نو بروتين In most cases, clinical diagnosis reliable and خلاص. Biopsy FNC allowed reliable بس محتاج expert cytologist كلام مقرر. احنا قلنا ان العيادة الوحيد محتاج expert cytologist. نقول في يوم من الايام كان في واحد بس في مصر كلها. CT scan و cerebral implants shows cold spots في الايستوب سكاننج ما عدا حاجتين. حاجة اسمها adenine lymphoma وحاجة اسمها oncocytoma. حط دايره واكتب الوحيدات وهتبقى بعت لي حكايه الوحيدات دي. الوحيدات مش اسمها الوحيدات في الدنيا لكن ماشي يعني مهم. الوحيدات انا هقول لك وجدان وجدان وجدان مش اسمها وجدان. المهم 3 تيومرز ذات ار كلينيكالي بناين سي اول تفاح بحط لك لما تفاحك باثولوجي بس مهمين قوي. يقول لي ستاندرد اوبريشن سوبرفيشال باروديكتوم ايرلي في الاوبريشن فيشال نيرف از اكسبوزد وغير باروديك تيشو سوبرفيشال للنيرف اند اكسبريشن از اكسايز تيك كير نوت تو انجر النيرف. لو تيومر ارايزنج من البيك بارت بتاع الجلاند توتال كونزرفتيف باروديكتومي اكسايزنج الهول جلاند بس بريزيرف فيشال نيرف بيناين يو كلاسم فيلس سب مانديبلر سب مانديبلر انكسوم. اما تيومرز clinically malignant if a pathological diagnosis has not been obtained prior to operation and full infection the standard is radical excision which entails wide surgical clearance with cervical lateral dissection everywhere enlarged. لو سمحت اشطب الكلمة دي بتاعت with cervical lateral او حطها من قوسين وخلاص موقفة حطها من قوسين لغاية ما اديلها شوية عشان تقولي شوية. بالنسبة للباروتيد يوجوالي مستيك اكسيجن اوف يوجوالي خدت بالك يوجوالي يعني مش دايما انا حاول نبرزاف تكنيشن دي سبيشال ناس انا برايد برضه في المسكين ده والمنزل ريديو ثيرابي طب ليميتد فاليو ونجيب البوست اوبريتيف ادجمنت ثيرابي فور تيومرز اوف هاي جريد مانجمنت. تاني تاني عايز اقول معنى قبل ما تمشي وقبل ما امشي تاني تاني خدتوا بالكم موضوعي؟ يعني ما كانش مستاهل تنزلوا انا بس نزلتكم اقول لكم هاي انك لو ما نزلتش ما كنتش عرفت هاي بس كنت قعدت في ريت متعقد طول النهار بتذاكر امال ايه المشكله في الباثولوجي؟ ايه اللي خلى الباثولوجي مشكله؟ ما هو يعني ما نشيله خالص بتاع ما نشيلوش موضوع مهم نظري جدا ايه اللي يمنع ان يسمى باثولوجي عند كلينيكال باثولوجي؟ طب ما تفرش السنة يا جماعة ارجع كده ارى ارجع ارى وقفت صفوف ليه دمك الكراسي ورشة مية ايه يا ولاد ليه ليه السليبر الانفاسيس يا ولاد نوعين صناعي نوعين السهلة سهلة مش من اول سنتين الاول اول سنتين تحت كلمة السليبر الانفاسيس مش طبيعي قلب حاجة اسمها بليمورفيك ادينوما وبين قوسين نكسد سليبر تيومر اكتب على كلمة نكسد سليبر تيومر اكتب عليه اسم غلط الاسم الغلط مش البليمورفيك بس هو ده مين؟ النكسد وارفن تيومر اشطب كلمة وارفن واختار الاسم التاني اسمه ادينولينفوما اونكوسايتوما واشطب الخط في الفيلم ادينوما ميوكو ايبيدرمويد كانسر لا مونومورفيك ادينوما الملاك ميوكو ايبيدرمويد كانسر مالك كانسر اكتب الكانسر ادينوما هيبت الكارسينوما اشطب الاسم ده واختلط بسيلندروم عشان اكسل كارسينوما ادينو كارسينوما كارسينوما اكس بليمورفيك ادينوما ايه اللي صاحب التصوير انا عايز افهم عايز افهم ليه الناس شايفه الباثولوجي صعب ليه صعب انا عمري بس ليه الباثولوجي صعب بس ليه عقلت حاجه ما تعقلش تاني اقرا مش معي اقرا معي انا شايف عشان بس ربنا ان هو ادوكم باذن الله هو حاجه سهله جدا البناين هم انا مرت كان ان هم ميكسد سليما ويبلاس او اشتغل ادي نورينكو أنكوسايتوما مونومورفيك أدينوما وأسهل منه مالجنسي ميوكو إبيدرمويد كارسينوما سيلندروم أسهل إكسبتنسي أدينو كارسينوما كارسينوما إكس إبيدرمويد أدينوما سيلندروم بس أدينوما وحل الباثولوجي كله كان في كلمة واحدة الناس عاشت سنين في الضلال مش واخده بالها منها سنين في الضلال العالم كله كان في الضلال حتى بزرع نجم السيستم ان كل الاسماء دي اسماء معبره اكتب على الباثولوجي على السريبه اللي بتلازم اكتب اسماء معبره يعني انت لو فهمت الاسماء دي مفهومه على فكره انتوا اللي كنتوا هتقولوا دي بقى يا نجم نجم ليه صح؟ اسمه عبد صوت ايه رمان ايه رمان ايه رمان ايه رمان ايه رمان ايه رمان ايه رمان ايه رمان ايه رمان ايه رمان ايه رمان ايه رمان ايه رمان ادينو لينفوم معاك انكو سايتوم فوتو هدي مونوغورو في الكادينو شفتني غاية ميوكو ابيدرمويد كارسينوما احنا كمان لا لا بيقول لي كلام كتير قوي قوي قوي مش هقدر اوقف عليه في كلام عيب منه المهم سيلندروم اشيك سيل كارسينوما ادينو كارسينوم معبر كارسينوما اكس بليمورفيك معبر يبقى احنا عندنا بليمورفيك جاله ولمفوما يزيد على الديزاين معبر الحصه جايه انا اتكلمت على هذا الكلام احنا بنحس بكايا بالظبط هنا ناخد ربع ساعه تلت ساعه نبقى خلصنا السليبر ونبدا بالسكين عشان تطيبوه ونمنجمه ونتكلم. شكرا شكرا يا رب.